أن ينقطع أن يستمر فوق أكثر الحيض. فامرأة لأول مرة جاء دم الحيض فاستمر معها مثلا 3 أشهر نزيف، فهل هي حائض؟ قالوا بمجرد مجاوزة اليوم الليلة حيض. فإذا نحن ذكرنا أنه إذا انقطع، إذا جاوز أقل الحيض عندهم وانقطع لدون الأكثر أنه إيش؟ حيض. طبعا على تفصيل، بعضهم يقول أردها لليقين اليوم والليلة، وبعضهم يقول اعتبره حيضا، وقلنا الصحيح أنه حيض. السؤال الآن، لو أنه جاوز أكثر الحيض، هي لأول مرة يأتيها دم الحيض، ما عندها عادة ولا عندها تمييز، جاء الحيض لأول مرة واستمر معها 2 أو 3 أشهر، فالسؤال نحكم بكونها حائضا؟ هل نحكم بكونها حائضا 15 يوم؟ هذا وجه لبعض العلماء، وعلى التحديد ينظر إلى أقل الحيض. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: زوجتي أسقط جنينا بعد شهر وجاءها دم لمدة 1 أسبوع، ثم انتهى الدم وحصل جماع، ثم بعد ذلك مباشرة نزل دم مرة أخرى، فهل هذا الدم دم حيض أم استحاضة؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة، أولا، هل هذا الذي أسقطت يأخذ حكم الولادة أو لا يأخذ حكم الولادة؟ وهذا يتوقف على النظر فيما أسقطت. فإن أسقطت جنينا كامل الخلقة أو أسقطت ما فيه خلقة، فإنه يحكم بأن الدم الذي جرى معها آخذ حكم دم النفاس. فإذا في الإسقاط والإسلاب ينظر إلى ما تسقطه المرأة، فإن كان فيه التخلق صورة الخلقة حكمنا بكون الدم الذي بعده دم معتبرا للنفاس، وإلا فهو دم فساد وعلة. الحالة الثانية، إذا كان مثل ما ذكرت أن اعتبرته نفاس وتحقق فيه شرط النفاس، فالمسألة الثانية، إذا انقطع الدم عن المرأة النفاس ورأت الطهر فلها صورتان. الصورة الأولى أن ترى الطهر بعد تمام أكثر النفاس، وهو 40 على قول أو 60 على القول الثاني، واستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وأما الصحيح هو 40، أنه إذا بلغت 40 وجاوزت 40 فليس بنفاس، وذلك لحديث معطية رضي الله عنها في مكوث النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. إذا ثبت هذا، فإن كان انقطاع الدم عنها بعد 40 وجامعها زوجها، فقد جامعها وهي طاهر وآخذة حكم الطاهر ولا إشكال. وإن كان قد جامعها لانقطاع الدم قبل 40، فإذا انقطع الدم قبل 40 من المرأة النفساء ورأت علامة الطهر، فمن أهل العلم من قال إنها تأخذ حكم الطاهرات ويجامعها زوجها. والذي استحبه طائفة من السلف والأئمة رحمهم الله أنه حتى ولو رأت علامة الطهر يحتاط فلا يجامعها قبل 40، لمعنى في الفرج، حتى الأطباء يقوون هذا أنه إذا طهرت قبل 40 فالأحسن أن لا يجامعها، لمصلحة طبية للمرأة وللرجل أيضا في حظوة الجماع. ومن هنا إذا كان رأت علامة الطهر وجامعها فلا إشكال في جواز الجماع، من حيث الأصل يجوز أن يجامعها دون 40، لأنه لا دليل على الإلزام بالأربعين إلا في مسألة استمرار الدم. ولكن الأفضل والأكمل كما ذكرنا من باب النصيحة من ناحية الأكمل للمرأة وللرجل استتمام 40، حتى لو رأت علامة الطهر أن ينتظر حتى تستتم 40 يوما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يصح أن يصلي بالتيمم صلاة الظهر والعصر، أم يتيمم لكل منهما على حدة؟ وجزاكم الله كل خير. قلنا إنه إذا دخل وقت الصلاة تيمم، فصلى الصلاة وجميع الفرائض المستتبعة بهذه الصلاة قضاء، مثل ما ذكرنا استيقظ في صلاة الظهر وكان قد نام عن الفجر، تيمم فصلى الفجر والظهر، وهكذا في جمع التقديم كما ورد في السؤال، فلو كان مسافرا وأصابته جنابة فاحتاج أن يصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم أو الظهر مع العصر جمع تقديم، يتيمم لدخول وقت الظهر ويصليهما بتيمم واحد، وهكذا بالنسبة للمغرب مع العشاء يصليهما بتيمم واحد، ولا يلزم لأن التيمم الأول لا ينتقض إلا بخروج وقت الفريضة ولم يخرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل يلزم في قراءة الورد على الأبناء أن ينفث عليهم أم يكفي قراءته عن بعد وجزاكم الله كل خير؟ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما سيدا شباب الجنة بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال إنها تعويذة إبراهيم الخليل لابنيه إسماعيل وإسحاق، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام النفث، ولذلك في الأذكار لم يثبت النفث في الأذكار، الأذكار كلها مقتصرة على الورد القولي، وثبت النفث عنه عليه الصلاة والسلام في التحصن والأذكار عند النوم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه جمع بكفيه فنفث فيهما ثلاثا ثم قرأ المعوذات ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، هذا بالنسبة عند النوم، أما بالنسبة للأذكار المطلقة فالحكم أنها تعويذة قولية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم رجل جاء إلى مسجد والصلاة قائمة لكن تبين له أن الإمام لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب وجزاكم الله كل خير؟ هذه مصيبة عظيمة، ما صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الحقيقة أولا وقبل كل شيء، لا يجوز لهؤلاء الجهال أن يتجرأوا على الإمامة ويصلوا بالناس وهم لا يحسنون الفاتحة، وإذا رأيت رجل يصلي بالناس لا يحسن الفاتحة تصيب تقوى الله عز وجل، تقول له: يا أخي اتق الله، لا يجوز أن تعرض صلاة الناس للبطلان، خاصة إذا كان لحنه يحيل المعنى، مثلا يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا صلاة باطلة وصلاة من وراءه باطلة، وعلى هذا لا يجوز لهؤلاء أن يتقدموا للصلاة بالناس حتى لا يبطلوا صلواتهم، وعليك أن ترد عليه، الواجب عليك إذا صليت وراءه ولم يحسن ترد عليه وتصحح له خطأه. لكن لو أنك أتيت إلى قوم ليس لا يحسنون قراءة الفاتحة، وهذا هو الموجود، هذا أحسن الموجود، فإذا صليت وراءه صححت أخطاءه وتفتح عليه تصحح عليه أخطاءه، خاصة إذا كانت أخطاء تحيل المعنى، إذا صححت له الخطأ وأصر على خطأ يحيل المعنى تنوي مفارقته، يعني تنوي أنك منفرد، لأن هذا عذر شرعي يبيح لك أن تنفصل عنه، ويجوز للمصلي أن ينفرد عن إمامه إذا رأى عليه نجاسة ورأى عليه خلل دون الركن، دون المؤثر في الركن، فكيف إذا كان في الفاتحة التي هي ركن الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها؟ فإذا ثبت هذا تنوي مفارقته، فإذا نويت مفارقته طبعا ما يجوز أن تشذ عن الجماعة، فمثل ما قالوا تأتم به في الشكل والصورة وتخالفه في الباطن، فمثلا تقرأ أنت الفاتحة وتقرأ لنفسك، فإذا كبر هو للركوع بسم الله قلت الله أكبر وكبرت معه لكن بالصورة لا في الحقيقة، فتركع بركوعه زمانا موافقا في الظاهر دون الباطن، ثم رفع قلنا بسم الله رفعنا معه وسجد سجدنا معه، لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تشد عن الجماعة وقد يكون هناك ضرر، وهذا مسلك طبعا حيلة فقيه، هذا ذكر الحنابلة رحمه الله في مسألة إمامة الفاسق، طبعا لا يصححون الصلاة وراء الفاسق الإمام الفاسق، فقالوا يأتم به بالشكل يكبر معه التكبير ويقرأ لنفسه ثم يركع بركوعه ويسجد بسجوده، وفي الحقيقة أنه منفرد وليس بمؤتم به، لكن المشكلة إذا سهى ماذا تفعل؟ على كل حال هذا الأصل وإن شاء الله ما يسهو حتى لا يقع الإنسان في الإحراج، والأصل أنك تصلي صلاة صحيحة معتبرة، وأمر الفاتحة عظيم لا يمكن للإنسان أنه يعني يتساهل في هذا الأمر، وعليك أن تنبه مثل هذا وتقول له: يا أخي، خاصة مثلا في المستشفيات في المحطات، إذا جاء الناس ينزلون وجاء كل من هب ودب بسم الله جاء يتقدم للإمامة، فإذا رأيته لا يحسن الفاتحة تقول له حتى لا يجرؤ مرة ثانية، أو مثلا يقرأ السور بعد الفاتحة يخطئ فيها ويلحن فيها، يعني تصلي وراء الرجل ما تدري ماذا يقول، يعني صلى الله عليه من الأخطاء من الهمهمة والتمتمة، لا يعطي الحروف حقها ولا يعطي صفاتها ومستحقاتها حتى يعرض صلاة من وراءه للبطلان. فالواجب مثل هؤلاء أن ينصحوا وأن يذكروا بالله عز وجل وأن يبين لهم الصواب. فإن صليت وراءهم فتحت عليهم. وإن شاء الله الدرس غدا في وقته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.